يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة. وأخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة بن نيار يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. حث الإمام على الصدقة في الخطبة. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة بن نيار يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. هل تجزي تقضي يعني. باب حث الصدقة. نعم باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فترجمة هي حث الإمام في الخطبة على الصدقة، وقد مر فيه حديثان حديث واضح الدلالة على الترجمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة والدلالة فيه واضحة. والحديث الثاني هو يتعلق بزكاة الفطر وليس بواضح بالحث على الصدقة، لأن زكاة الفطر واجبة، وهو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما هذا الحديث حديث براء بن عازب رضي الله عنه فهو يعني هذا اللفظ وهذا السياق ليس فيه شيء يتعلق بالحث على الصدقة، وإنما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم الأضحى وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم هذا الحديث فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لشيء من أحكام عيد الأضحى، لأن الخطبة في عيد الأضحى، فكان مبينا لأحكام الأضحية وبداية وقتها، وأنه يكون بعد الصلاة، وأنه لا يجوز قبل الصلاة، وأن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم. وكان من بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه، وكان ذبح أضحيته قبل الصلاة، وحرص على أن يقدم اللحم لأهله ولجيرانه، فأكل وأطعم قبل الصلاة. فلما سمع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمله غير مطابق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، عند ذلك سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه ذبح أضحيته قبل الصلاة، وأنه أكل وأطعم أهله وجيرانه، وكان قصده بذلك حسنا، وهو الإحسان إلى أهله وإلى جيرانه حيث ذبح قبل الصلاة. لكن ذبيحته ما كانت في الوقت الذي هو مشروع، وهو أنه بعد صلاة العيد. فعندما علم أن الشاة شاة لحم أخبر بالذي دفعه وجعله يذبح قبل الصلاة، وبين قصده الحسن الذي دفعه إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له شاة لحم، يعني مثل ما قال في الجملة العامة الأولى من نسك صلى صلاتنا ونسكنا فذلك الذي أصاب السنة، ومن ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم. أبو بردة واحد من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، فأخبر بالذي دفعه إلى الذبح قبل الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شات لحم. فعندما علم أن أضحيته لم تعتبر لأنها أتي بها قبل الوقت، قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن عندي عناق، إن عندي عناق هي تعدل شاتين، يعني لأنها سمينة وهي جذعة يعني من من من من, من الغنم من المعز، فهل تجزي عني يعني تقضي عني تلك الذبيحة التي ذبحتها قبل الصلاة، هل تقضي عنها وتنوب عنها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعده، تجزي يعني تقضي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، أي أن هذا حكم خاص بهذا الرجل. ومن المعلوم أن حكم الرسول أن الحكم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، حكمه لواحد حكم للجميع، وهذا هو الأصل وهذه القاعدة. ولهذا لما قبل الرجل الأجنبية وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له نزل عليه قول الله عز وجل وأقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهب السيئات، قال ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ قال بل لأمتي كلهم، بل لأمتي كلهم. فخطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد خطاب للجميع، إلا إذا جاء دليل خاص يدل على أن الحكم يخص ذلك الرجل فعند ذلك يقتصر الحكم عليه، وهذا من هذا القبيل، لأنه جاء نص يدل على أن إجزاء العناق وحصول الأضحية بالعناق وهي التي وهي الجذعة التي لم تكمل سنة من المعز أن ذلك خاص بأبي بردة بن نيار قضاء لأضحيته التي ذبحها قبل الصلاة، وذلك الحكم لا يكون لغيره، وعرفنا ذلك من قوله ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني أن العناق أو الجذعة من المعز لا تجزي عن أحد بعدك. ومن المعلوم أن الضأن الجذع منه يضحي ويضحى به، يضحى بالجذع من الضأن، ولكن الذي لا يضحى به ولا تجزي التضحية به هو الجذع من المعز والذي لم يكمل سنة. الحاصل أن قوله عليه الصلاة والسلام ولن تجزي عن أحد بعدك يدلنا على أن هذا حكم خاص بهذا الرجل وأنه لا يتعداه إلى غيره. أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة متقن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة هو مشهور بكنيته أبو الأحوص، مشهور بكنيته أبو الأحوص. المنصور، المنصور هو ابن المعتمر الكوفي وهو ثقة من أقران الأعمش وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي، عن الشعبي هو عامر بن شراحيل وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن البراء، عن البراء بن عازب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي ابن صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى القصد في الخطبة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ثم أورد النسائي وهي هذه الترجمة وهي القصد في الخطبة، يعني الاعتدال والتوسط وعدم تقصيرها جدا أو تطويلها جدا، وإنما تكون قصدا أي معتدلة متوسطة ليس فيها مضرة، وبطولها لا يترتب عليها مضرة لما يحصل فيها من الطول لو طولت، ولا يكون فيها قصور أو إقلال لها لو قللت وإنما تكون قصدا يعني وهو الاعتدال والتوسط. هذا هو المقصود بهذه الترجمة. وقد أورد النسائي حديث من جابر بن سمرة حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا أنه صلى مع النبي كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. أيوة. أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن أبي الأحوص وقد مر ذكره أيضا في الإسناد الذي قبل هذا عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جابر بن سمرة بن جنادة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم فيها ثم قام فخطب خطبة أخرى، فمن خبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فلا تصدق. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه. الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه أورد فيه حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مطلق ولكنه أورده في كتاب العيدين لدلالته من حيث الإطلاق على ما ترجم له المصنف. وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين الخطبتين لا يتكلم فيها أي في ذلك الجلوس، ثم يأتي بالخطبة الثانية ثم قام فخطب خطبة أخرى. فمن خبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم فمن خبرك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قاعدا فلا تصدقه، يعني أنه كان يخطب قائما، أي أن خطبته عليه الصلاة والسلام أنه يكون قائما. ويقول أيضا جابر بن سمرة: فمن أخبرك أنه يخطب قاعدا فلا تصدقه، لأنه خبر غير مطابق للواقع، بل الواقع من فعله عليه الصلاة والسلام، والحاصل من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب قائما. أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. حدثنا أبو عوانة عن نبي أخبرنا أبو عوانة، وأبو عوانة هو الوضاع بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو متقدم لأنه من طبقة شيوخ النسائي، وقد اشتهر بكنيته أبو عوانة. وممن اشتهر بهذه الكنية أيضا شخص متأخر وهو صاحب المستخرج على صحيح مسلم، أبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم، والذي يقال لكتابه الصحيح ويقال له المستخرج ويقال له المسند، ثلاثة أسماء كلها تطلق على كتاب أبي عوانة المستخرج على صحيح مسلم. عن سماك عن جابر وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى: القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. ثم ورد القراءة في الخطبة الثانية أي اشتمالها على شيء من القرآن. وقد أورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات من القرآن ويذكر الله عز وجل، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. والمقصود من الحديث هو أنه يقرأ يعني آيات من القرآن يعني في الخطبة الثانية، أي يذكر بما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل من العبر والعظات، ويقرأ شيء من القرآن في الخطبة. وقد سبق أن مر أنه كان يقرأ قاف في خطبته أي في الجمعة، وأن إحدى الصحابيات قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب يوم الجمعة. أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار البصري الملقب بن دار وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة جميعا رووا عنه مباشرة وبدون واسطة عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ثقة إمام عارف بالرجال والعلل متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت حجة إمام فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سماك عن جابر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى نزول الإمام على المنبر قبل فراغه من الخطبة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو سميلة عن الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب إذ أقبل الحسن والحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل وحملهما فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما. ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي نزول الإمام من المنبر قبل فراغه من الخطبة أي لأمر ما من الأمور يعني ينزل لأمر من الأمور يقتضي ذلك. الحديث سبق أن أورده النسائي في كتاب الجمعة وقد أورده هنا في كتاب العيدين ومبينا أن صلاة أن الخطبة في العيد مثل الخطبة في الجمعة وأنه إذا حصل أمر يقتضي النزول ثم قبل أن يكمل الخطبة ثم يرجع لإكمالها فإنه لا بأس بذلك. وقد أورد النسائي حديث من الصحابي من الصحابي بريدة حديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فأقبل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهما نزل وذهب إليهما وحملهما ثم صعد بهما على المنبر وأكمل خطبته عليه الصلاة والسلام ولكنه عندما صعد بين سبب نزوله وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يمشيان وعثران فلم أصبر حتى نزلت يعني فنزل وحملهما وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام ورأفته وشفقته ورحمته بالصغار وبالكبار وهو كما وصفه الله عز وجل بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث سبق أن مر وعرفنا أن فيه دلالة على أن الإنسان عندما يوجد يعني شيء فيه تنفيذ أو يصدق عليه شيء مما جاء في القرآن فإنه يقول صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لأن قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني هذا منها لأن كون رأى هذين الابنين يمشيان ويعثران فمحبته وشفقته ورحمته جعله ينزل ويحملهما فهذا يدلنا على أنه عندما يأتي شيء يراد أن يستدل عليه وعلى وقوعه في القرآن وأن القرآن دل عليه ولكنه وقع مطابق لما جاء في القرآن فإنه يقول صدق الله لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم رآهما ولم يصبر لأن الأولاد فتنة فنزل وحملهما فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة من هذا هو السبب الذي جعله ينزل. وهذا مثال من أمثلة ما اشتمل عليه القرآن من فتنة الأولاد وحبهم والشفقة عليهم والإحسان إليهم صدق الله رأيت هاتين يمشيان مع فران ويقضيهما فلم أصبر حتى نزلت فحملت الظلم. أي نعم والحديث سبق أن مر في الجمعة. نعم مر يعقوب بن إبراهيم. وش اللي كلمة عليه السلام أو عليهما السلام لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم والتي توجد في بعض الكتب أنه يقال عند بعض أهل البيت كفاطمة رضي الله تعالى عنها وعلي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال عليه السلام وعليهما السلام وعليهم السلام هذا الذي يأتي ذكره بعد أسمائهم ليس واضحا أن هذا من لفظ الحديث أو أنه جاء أو الذي قاله من ذكر الحسين الحسن والحسين لأن الغالب أن هذا من نساخ الكتب وقد ذكر هذا ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإنه ذكر عند تفسيره لهذه الآية أنه يأتي ذكر الصلاة أو ذكر عليه السلام عند ذكر علي أو ذكر أحد من أهل البيت وقال إن هذا من عمل النساخ من عمل نساخ الكتب يعني هذا هو من عملهم وليس ذلك من فعل الصحابة أو من فعل أو من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيما إذا كان اللفظ جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هذا من عمل النساخ ومن المعلوم أن الصلاة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم على غير الأنبياء اختلف في جوازها فمن العلماء من قال بجوازها إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض فالأصل جائز لكن كونه يخص بها أناس معينين أو يخص بها أحد بعينه دون غيره فإن هذا ليس له أساس وإنما يسوى بين الصحابة والذي درج عليه السلف الترضي عن الصحابة جميعا والترحم على من بعدهم والصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصلاة على غير الأنبياء جائزة لكن بتلك القيود التي أشرت إليها والتي ذكرها بعضها العلم أنه إذا لم يكثر يعني ما يصير يعني شيء مألوف مثل ما يؤلف مع النبي صلى الله عليه وسلم يقال عن غيره صلى الله عليه وسلم كما يقال عنه صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ شعارا لبعض الناس يعني شيء يعني يتميز به بعض الناس يعني يتحدثون به عن أشخاص معينين أو يقصد به بعض الصحابة دون بعض فإذا لم يكن كذلك فإنه جائز والأصل أو الذي درج عليه السلف هو أن الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم وإذا ترضي عن من بعدهم وترحم عن الصحابة فذلك سائر لكن هذا هو الذي درجوا عليه وصار معروفا من ألفاظهم وعباراتهم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة مثل محمد بن بشار الذي مر ذكره قريبا ومثل محمد بن مثنى الزمن الذي هو قرين لمحمد بن مثنى محمد بن بشار وهو مثل هؤلاء الثلاثة محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كل واحد منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة وهم جميعا توفوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 يعني قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. قال حدثنا أبو تميلة وهو يحيى بن واضح المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته عن الحسين بن واقد المروزي وهو ثقة له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا. عندنا شيخ النسخة الشامية البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة اللي هو الحسين حسين بن واقد البخاري تعليقا. نعم أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. إذن ذاك شخص آخر. أيوة. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة هو عبد الله ابن بريدة. وبريدة له ابنان سليمان وعبد الله. لكن الحديث سبق أن مر وقد سماه في إسناد النسائي عبد الله. لأنه في الإسناد السابق قال عن عبد الله ابن بريدة. وهنا يعني لم يعينه ولم يسمه لكنه سمي في الإسناد السابق وأنه عبد الله. وعلى هذا فليس هو سليمان بل هو عبد الله. وعبد الله هو مروزي أيضا وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن بريدة وعن الصحابة أجمعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت وصلى ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال. إلى حلقها أو حلقها؟ مضبوطة شيخنا بالصورة. مضبوطة بالفتح؟ بالفتح وبالكسر. حلقها وحلقها. الترجمة هي موعظة الإمام النساء بعد الخطبة وحثهن على الصدقة، أي تخصيص النساء بموعظة، وذلك لبعدهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة ذهب إليهن، لا سيما وتلك المناسبة أمر فيها بإخراج النساء العواتق وذوات الخدور وحتى الحيض يخرجن للعيد ويعتزلن المصلى، فأراد أن يخصهن بموعظة لاجتماعهن ولبعدهن عن سماع الخطبة. ومن المعلوم أن وقد مر الحديث وعرفنا أن من العلماء من قال أن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال أنه ليس من خصائصه بل لغيره من الأئمة أن يذهبوا إلى النساء ويعظوهن ويذكرهن. لكن كما هو معلوم سماع الخطبة أو سماع الخطب في هذا الوقت بواسطة مكبرات الصوت لا يحتاج معه إلى إفراد أو للذهاب إلى جهة إلى بعض بعض إلى النساء وتخصيصهن بالموعظة، بل يمكن أن تشتمل الخطبة على عظة النساء والرجال يسمعون والنساء تسمع وكل يسمع مع وجود هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها على الناس في هذا الزمان، وجود هذه الوسائل التي يحصل بها إبلاغ الصوت وإيصال الصوت إلى أماكن بعيدة. فأورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه أنه شهد الخطبة وكان قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لقرابته منه ولكونه صغيرا، يمكن يعني للصغير أن يذهب ويقرب من غيره بخلاف الكبير، لأن الصغار يعني رغبتهم في القرب يعني فيما إذا كان هناك أمر يقتضيه أمور تدفع الصغار إلى ذلك. ومن المعلوم أن الصغار مواقفهم أنها متأخرة وصلوهم متأخرة، لكن لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكونه من أهل بيته ولكونه صغيرا قرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ما جرى، وحتى ذهب أيضا معه لما ذهب إلى النساء ذهب معه لما ذهب إلى النساء وهو صغير، أخبر بما شاهده وعاينه. وكان مما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى النساء وأعظهن وحثهن على الصدقة، فجعلت النساء تهوي بأيديهن إلى حلوقهن لتأخذ القلائد وتضعها، وإذا كانت الحلق يعني فإن مقصود من ذلك المحلق، يعني يدخل في ذلك الخواتم ويدخل في ذلك الأسورة وما إلى ذلك من الأشياء المحلقة. والمقصود أنهن بادرن إلى نزع ما عليهن من الذهب أو نزع شيء مما عليهن من الحلي ذهبا أو فضة، وجعلنا يلقين في ثوب بلال يتصدقن مبادرة منهن إلى ما دعاهن إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال لهن إن كنا أكثر حطب جهنم، وسبب ذلك أكثرهن الشكاية وكفرهن العشير، فبادرنا. وهذا فيه دليل على أن الصدقة أنها سبب في السلامة من النار، في السلامة من عذاب النار والنجاة من عذاب النار. ويدل لذلك الحديث المتفق على صحته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والحديث سبق أن مر ومشتمل على عدة أمور ذكرناها فيما مضى، وأورده هنا من أجل الاستدلال به على تخصيص الإمام النساء بموعظة، وأن مما تشتمل عليه وموعظته حثهن على الصدقة التي هي سبب في السلامة من النار. أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو علي بن علي هو الفلاس البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره، عبد الرحمن بن عابس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلى الترمذي، هذا هو الذي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، عبد الرحمن بن عابس النخعي الكوفي. أسأل علم ما أدري يعني ما المقصود، يعني هل المقصود بعلامة أو يعني شيء يعني يعني واضح، ما أعلم يعني يعني أنه يراد به العلم الذي هو يعني الذي يستعمل في الجهاد في سبيل الله الذي هو الراية، يعني وإنما يعني كان المقصود يعني شيء علامة على مكان العيد أو مصلى العيد، وهو عند دار كثير عند دار كثير من الصلف. ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الصلاة قبل العيدين وبعدها. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس هذه الترجمة وهي الصلاة قبل الخطبة وبعدها، يعني في العيد قبل العيدين في العيدين، الصلاة قبل الخطبة وبعدها في العيدين. المقصود من هذا أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد، لأنه ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها، ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم خرج للعيدين ولم يصلي للعيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، يعني لم يتنفل قبلها ولا بعدها، أي في موضعها، لأن هذا هو الذي شوهد وعوين أنه لم يحصل منه صلاة لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، لا قبل صلاة العيد ولا بعدها. فهذا يدلنا على أنه لا يشرع لصلاة العيد نافلة لا أن تكون قبلها ولا أن تكون بعدها. أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الأشج وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، حافظ ابو ستة عبد الله بن سعيد الاشج. نعم ابو سعيد الكندي الكوفي. نعم ابو سعيد الكندي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته ومزد له عين من طبقه العاشره هو. نعم اللي بعده الحديث اللي بعده. نعم. من هو الشيخ اللي بعده اسماعيل بن مسعود. واللي بعده اللي بعده محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم. إيه؟ بن عبد الحكم هذا الذي اخرج النسائي. نعم عبد الله بن سعيد الأشج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أيوة. قال حدثنا ابن إدريس. قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة. قال أخبرنا شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عدي. عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. عدد ما يذبح ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما. ثم ورد النسائي ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح. المقصود من ذلك الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وعدده ووجود التضحية منه وعدد ما ذبحه صلى الله عليه وسلم. فأورد فيه حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خطب الناس خطبنا رسول يوم أضحى وانكفى إلى كبشين. خطبنا يوم أضحى فانكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما. إلى كبشين أملحين فذبحهما. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين يعني فوجد منه الذبح وعدد الذي ذبحه وأنهما كبشان أملحان. والأملح قيل هو الذي فيه بياض ولكن السواد أكثر من البياض سواده أكثر من بياضه. وقيل إنه الأبيض الناصع البياض وقيل إنه الأبيض الناصع البياض. والحديث دال على مشروعية الأضحية وأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين وقد جاء أن واحدا له والثاني لمن لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام. أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا حاتم بن وردان. قال حدثنا حاتم بن وردان وهو بصري ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة حجة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي دالة على الشق الأول من الترجمة وهو ذبح الإمام. وأما عدد ما يذبح فليس فيها تنصيص عليه وإنما التنصيص على العدد في الحديث السابق حديث أنس. وأما هنا في حصول الذبح ولكن فيه أيضا مكان الذبح وأنه ذبح في المصلى أي قريبا منه وليس في نفس المصلى لأن مكان المصلى لا يلوث بالدماء والفرد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق النساء ولتعتزل الحيض المصلى, يعني لئلا تلوثه, يعني فقوله يعني في المصلى يعني في محلان قريب منه, وليس ذلك أنه في مكان في المكان الذي يصلى فيه, وإنما في مكان قريب منه. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر مشتمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في المصلى أو نحر. والمراد بالنحر النحر يكون للإبل والذبح يكون لغير الإبل, ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. يعني النحر يكون في الإبل في اللبة التي تحت الرقبة عند ملتقى الرقبة باليدين, هذا ذاك هو مكان النحر. وأما الذبح فهو قطع الرأس, فصل الرأس من الرقبة. يجوز في حق الإبل أن تذبح يعني بأن يفصل رأسها من رقبتها, وكذلك يجوز في الغنم أن تنحر والبقر أن تنحر, لكن الأصل أن النحر للإبل والذبح للبقر والغنم, ويجوز العكس. ولهذا قال نحر أو ذبح, نحر أو ذبح, وهو شك, يعني شك من الراوي هل قال نحر أو ذبح. أيوة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم هو مصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب هو بن الليث بن سعد المصري, وهو ثقة نبيل فقيه أخرج له أصحاب, أخرج له البخاري, أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي, مسلم وأبو داود والنسائي. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري, وهو ثقة ثبت فقيه إمام مشهور أخرج له أصحاب كتب الستة. عن كثير بن فرقد. عن كثير بن فرقد, عن كثير بن فرقد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو أحد العباد الله الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.